لا تحتقرون الصدقة. الصدقة تصدق الإيمان، الصدقة تصدق ودك لأخيك ورحمتك بأخيك المحتاج. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عن منكربة نفس الله عن كربة بها من كرب الدنيا. الصدقة يبارك فيها المال، والصدقة تحفظ بها الصحة والنعم، نعمة الحواس السمع والبصر والجوارح واللسان، والصدقة يصلح بها القلب، والصدقة قوة في البدن على طاعة الله، والصدقة إحسان والله تعالى يحب المحسنين، والصدقة سترة من النار، كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة الصدقة الصدقة. وله شرط أن واحد يجيب كيس ولا يجيب 1000 ريال ولا كذا، صدق بريال. والله والله والله إن الدولة بارك الله فيها وحفظها أحسنت إليكم في هذا الزمن إحسان ما مر في التاريخ، من راعي لرعيته بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. جعلت منصة للإحسان للصدقة، تكتب فيها ريال واحد يسحب من حسابك، ريال واحد فقط، تبيه للمعسرين للمعسرين، تبيه لسقي الماء لسقي الماء، تبيه وجوه الخير الأخرى يكون فيها، هم يتكفلون لك ذلك. والعلماء الفقهاء فقهاء الملة أفتوا متفقين على أنك إذا دفعت زكاتك الفريضة لولي الأمر برئت منها ذمتك وتحقق المقصود ولو قلد بها الخنازير. كيف بالصدقة البسيطة؟ اجعل لك كل ليلة صدقة وانسى بريال فقط، وش المعنى؟ الله ما تدري عنها أمك ولا أبوك ولا زوجتك ولا ولدك ولا أحد. سر انفق ريال اليوم، خل الملك اللي ينزل يقول اللهم أن أعطي منفقا خلفا، كل يوم يخلف الله عليك، كل يوم يفتح الله لك باب رزق. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله يبتلي أهل البيت بالسائل ليس من الجن ولا من الإنس. من إيه؟ من الملائكة. قد يجيك ملك بصورة كذا، صورة سائل، يبتليك الله هل تعطي ولا ما تعطي، لكن تغفل عن الصدقة، تنتظر رمضان تدري تعيش رمضان ولا لا. تصدق تصدق يسير، فابذلوا يا إخواني، تصدقوا تصدقوا ما دام مالكم لكم، ترى يجي وقت ما يصير المال لكم، يجي وقت ما تقدرون تصدقوا لودكم، يجي وقت كذا كذا، الدنيا فيها تقلبات، أعوذ بالله من تقلبات يا بالسوء، لكن الصدقة لا تنسونها لا تنسونها لا تنسوها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنصيحتي لكم ولنفسي قبلكم بارك الله في الجميع، نصيحة محب لمن يحب، جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه، الذين يظلهم سبحانه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. إخواني، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة ألهاكم التكاثر حتى أكملها، ثم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، يعني ميراث، وأنتم تأكلون ما تشاءون، ما أحل الله تعالى وأباح من رزق، وتلبسون ما تشاءون، فهل فكرتم أن تتصدقوا مثل ما تأكلون وتلبسون؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم أهله يوما من الأيام بذبيحة مقطعة، مقطعة الأعضاء، فكان أهله كراما مثله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فكل ما أتاهم مسكين أعطوه قطعة منها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالوا: ما بقي منها إلا كتفها، يعني كلها تصدقوا بها إلا الكتف. فقال صلى الله عليه وسلم: بقيت لنا إلا كتفها، يعني ما تصدقنا به هو الذي بقي لنا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم قائلا: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ فقالوا جميعا: كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثه. فقال: فإن مالك يا ابن آدم ما أمضيت، يعني ما تصدقت به أمامك، ومال وارثك ما تركت، ما تصدقت به هو رصيدك في حسابك يوم القيامة، تجده أوفر ما كان. ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن المصدقين إن المتصدقين والمتصدقات، الآية إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا وعد رب العالمين. وقال سبحانه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فبالأولى تبشير بالمغفرة والرحمة، وهنا بمضاعفة الثواب والخلف من عنده جل وعلا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: ما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الحديث الثاني الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه أيضا، إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. هذا وعد منين؟ من الله جل وعلا. أنفق أنفق ما تيسر، لا تنفق كل ما عندك، لكن اجعل نفسك من المنفقين. وقال صلى الله عليه وسلم: غلب درهم 100 درهم. يعني يتصدق إنسان بدرهم ما يجد غيره، عن نية صالحة وبدون من وأذى وكذا وكذا، فغلب 100 درهم من واحد غني. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل الصدقة بأحاديث متواترة لفظا ومعنى، اسمعوا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا، وأشد ما يكون غضب الرب جل وعلا يوم القيامة، حين يتخلى أولو العزم من الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام جميعا عن الشفاعة، يقولون: إن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيره. ما تحتسب صدقة بريال يومي حتى إنك تأمن غضب الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته، والشمس تدنى من الناس يلجمهم العرق، وأنت تكون في ظل صدقته. ويقول صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله، وما يظل إلا ظله، أظلنا الله وإياكم في ظل. وذكر منهم رجلا تصدق، يعني شخص، ما هو برجل فقط، لا، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، أمير أو مأمور، غني أو فقير، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أن تطفئ الخطيئة، يعني تمحو الخطيئة، وتدفع ميتة السوء، تكون سبب في حسن الميتة، حسن الخاتمة. وقال: داووا مرضاكم بالصدقة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن البلاء لا يتخطى الصدقة، فهي مدفع للبلاء. والله تعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعني يأتي ببدله وخير منه. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. طيب الريال يا إخواني اليوم كم يجيب من تمرة عندكم؟ احمدوا الله واشكروا. فإذا تصدقت بريال كم يكون تصدقت من تمرة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل التمرة، يعني من الكسب الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم، يعني مثل جبل أحد. وهكذا تتكرر الأحاديث وتتواتر ويؤكد بعضها بعضا على فضل الصدقة. تقول عائشة رضي الله عنها: انظروا قارنوا بين بيوتكم اليوم وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، 9 أبيات يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها من عنده شيء لفقير جاءه عليه الصلاة والسلام، ترسل الواحدة منهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة شفوية: والله ما عندنا إلا الماء. فأخيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتقول عائشة رضي الله عنها: جاءتني امرأة مسكينة معها ابنتان لها، يعني تسأل، فلم أجد في البيت إلا 3 تمرات فأعطيتها إياها، أعطيتهن إياها، فقسمت تمرتين بين ابنتيها كل واحدة واحدة ورفعت الثانية لتأكلها، هي جائعة، فأكلت الابنتان كل واحدة تمرتها، ثم استطعمت الأم التمرة التي رفعتها إلى فيها لتأكلها، فقسمتها بينهما ولم تأكل شيئا. قالت: فعجبت لها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال: وما يدريك أن الله تعالى كتب لها بها الجنة، تصدقت على ابنتيها وهي أعطتها تمرة من قبل. انظروا كيف الصدقة، الصدقة صدق، صدق الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، الصبر ضياء، والصوم هو الصبر ترى. فإذا برهان الإيمان هي الصدقة، أنك تؤمن بأن الله تعالى شرع لك الصدقة، وأن الله تعالى يحب منك الصدقة، وأن الله وعدك أن يخلف عليك ما تصدقت به ويزيدك أضعافا مضاعفة، وأن الله يثيبك عليها ثوابا كريما وأجرا عظيما، وأنك تجد ذلك في الدنيا والآخرة، في الدنيا سعة رزق، وفي الآخرة حسن جزاء وكرم ضيافة. وخصص الله تعالى باب من أبواب الجنة للصدقة. لو أن الواحد منا صار مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تصدق كل يوم، تصدق ما يتيسر، كان بعض السلف كل يوم يتصدق، إن وجد كعكة كسرة خبزة تصدق، ما وجد أخذ فص بصر، ويقول: إن الله تعالى شرع الصدقة بين يدي مناجاة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاتي هو أولى، أبدعو الله أنا. فإماطة أذى عن الطريق تكلف شيء؟ كل يوم ستجد أذى في الطريق إذا كنت جاد وصادق ويهمك رصيدك في الآخرة. كل يوم تصلي الضحى ركعتين ببيتك ما حد يدري، تعدل 360 صدقة، تكون شكرا لك من لله منك على عافيته لك في بدنك. هذه الدين تتصدق، إذا جمعتهن تفتح لك أبواب الجنة. وهذا مشروع الصديق رضي الله عنه، زاد عليه أن الصلاة على جنازة، قال ما اجتمعنا في امرئ إلا وجبت له الجنة عليه الصلاة والسلام. يا إخوان هذه الصدقة، وترى الصدقة مغفول عنها، الناس ما يتصدقون إلا في رمضان، أو يجي سائل يلح عليهم ويبكي قدامهم، وربما منوا عليه بعد. الصدقة غير الزكاة، الصدقة يبارك فيها المال بسببها المال، والصدقة تحفظ بها الصحة والنعم، نعمة الحواس السمع والبصر والجوارح واللسان، والصدقة يصلح بها القلب، والصدقة قوة في البدن على طاعة الله، والصدقة إحسان، والله تعالى يحب المحسنين، والصدقة سترة من النار، كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة الصدقة الصدقة. وله شرط أن واحد يجيب كيس ولا يجيب 1000 ريال ولا كذا، صدق بريال، والله والله والله إن الدولة بارك الله فيها وحفظها أحسنت إليكم في هذا الزمن إحسان ما مر في التاريخ، من راعي لرعيته بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، جعلت منصة للإحسان للصدقة، تكتب فيها ريال واحد يسحب من حسابك، ريال واحد فقط، تبيه للمعسرين للمعسرين، تبيه لسقي الماء لسقي الماء، تبيه وجوه الخير الأخرى يكون فيها، هم يتكفلون لك ذلك. والعلماء الفقهاء فقهاء الملة أفتوا متفقين على أنك إذا دفعت زكاتك الفريضة لولي الأمر برئت منها ذمتك وتحقق المقصود ولو قلد بها الخنازير. فكيف بالصدقة البسيطة؟ اجعل لك كل ليلة صدقة وانسى بريال فقط، ترى يسمح يقبل نص منصة الحين تقبل ريال واحد، وكل ليلة يجيك رسالة انه اخذ من حسابك ريال ويدعى لك بعد، وش المعنى؟ والله ما تدري عنها امك ولا ابوك ولا زوجتك ولا ولدك ولا احد، سر، والله تعالى يقول ان تبدوا صدقاتي فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. انفق ريال اليوم، خل الملك اللي ينزل يقول اللهم ان اعطي منفقا خلفا، كل يوم يخلف الله عليك، كل يوم يفتح الله لك باب رزق، ها والله تعالى وعدك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال انفق انفق عليك، هذه نفقه ولا ما هي نفقه؟ نفقه ولا لا؟ اجيبه ريال نفقه، ان زدت هو خير لك وان اكتفيت يكفي، لكن انسى الريال، خلك يوميا من المتصدقين، والله تعالى يحب المتصدقين ويجزي المتصدقين ويحب المحسنين ولا يضيع أجر المحسنين، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله بعد، استغفروا الله نستغفروا ونتوب إليه إن الله غفور رحيم، هو الذي أعطاك هو الذي شرع لك الصدق، مالك منا المنة له سبحانه عليك، وهو اللي فتح لك باب الصدقة ودلك ورغبك فيها، فبماذا تعتذر بالله عليك؟ والله إن قلت إنك ما تجد الريال إنك كذاب، وأنت من له راتب له تقاعد له وسيلة كسب له ضمان له كذا له كذا له كذا، والله أظن في المملكة اليوم ما تجد أحد يقول ما أجد ريال يومي ريال، يعني بشر 30 ريال الناس يطلعون عند الكافيه ويأخذون سندويشه وشراب وعصير وكافيه 30 ريال كل يوم، ويقف إسراء مهان بعد، الرجال والنساء صارت هي الآن الموضع الحين، هل فكر هؤلاء يصدقوا؟ ولا منه جاء واحد قال عليها الطلاق انك تتغدى عنده، طيب وش يقول الطلاق؟ طلق علشان إيش؟ والله إنك تكذب، كنت تريد مرضاة الله إنك تكذب، لو أنك صادق ما حلفت بالطلاق. تعصي الله بعد اكرمه بدون حلف. الصحابة كانوا يكرمون الضيف بالموجود، يقولون والله لا ندري أينا أعظم إثما، الذي يحتكر ما عنده أو الذي يحتكر ما قدم إليه. وأنت تطلق عشرة أيمان، زوجك، شريكة حياتك وأم عيالك ومعينك على طاعة الله، وبنت عمك وبنت خالك وكذا، رحم علشان فلان، علشان وجهه ولا علشان كذا؟ يا أخي تصدق بريال أحسن لك من هذا، مضمون لك الأجر بإذن الله بدلالة النصوص الشرعية، مو كلامي أنا. يا أخي اجعل لك نية صدقة يومية، واجمع ما تيسر، خليك تقير لربك كل يوم، تلتمس يوما إماطة أذى عن الطريق، يوما كذا، يوما سقي ماء. أفضل شيء سقي الماء. جاء رجل ابن مبارك رحمه الله قال إن في علة جرح يعني في ركبتي له 7 سنين ما تركت علاج ما عالجته فيه ولا بريء. فقال ابحث عن مكان يحتاج الناس فيه إلى سقي الماء واحفر فيه بئر، إني أرجو أن يعافيك الله. فذهب وتحرى وحفر بئر وعافه الله. هذه سقي الماء صدقة. لا تحتكرون الصدقة، الصدقة تصدق الإيمان، الصدقة تصدق ودك لأخيك ورحمتك بأخيك المحتاج. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عن منكربة نفس الله عن كربة بها من كرب الدنيا. الشخصيات اللي مثل بعض الناس اليوم إلى منه موظف السوبر ماركت حمل أغراضه بالسيارة عطاه له قرشين أو ثلاثة يشخص بها، بعض الناس ترى ما عنده حسبة يشخص فيها، وهو له راتب من السوبر ماركت أصلا. فأنت تصدق على عامل البلدية اللي يصلي معك بالمسجد يكلفك هذا، إذا أعطته ريال شكرك، هو ما يحتاج منصة إحسان، سر بينك وبينه. وهكذا. وقال الحسن البصري رحمه الله إن الله يبتلي أهل البيت بالسائل ليس من الجن ولا من الإنس، من إيه؟ من الملائكة. قد يجيك ملك بصورة كذا، صورة سائل، يبتليك الله هل تعطي ولا ما تعطي، فأعطي شيئا لو ما تيسر أقل شيء، ولا قل كلمة طيبة الله يغنيك الله، لو معي شيء أعطيتك كذا الله ييسر من أمرك. لكن تغفل عن الصدقة، تنتظر رمضان تدري تعيش رمضان ولا لا، تنتظر بكرة تدري تعيش بكرة ولا لا، كيف؟ تصدق تصدق يسير. والكلمة الطيبة صدقة، لو دعوة للمسائل دعوة طيبة الله ييسر أمرك الله يغنينا وياك الله ييسر أمرنا وأمرك، تؤجر على هذه صدقة. ترى ذي الصدقة أنواع كثيرة، لذلك لا تغفل عن الصدقة بأنواعها. لكن الصدقة بالمال، ليش؟ لأن الله تعالى جعل الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس، ولأن الله تعالى قرن الصدقة بالصلاة ورتب عليهم المغفرة، ولأن الله كذا وكذا، آيات كثيرة في فضل الإنفاق والبذل. واليد العليا خير من اليد السفلى، وفي كل خير. فابذلوا يا إخواني، تصدقوا تصدقوا ما دام مالكم لكم، ترى يجي وقت ما يصير المال لكم، يجي وقت ما تقدرون تصدقون لو ودكم، يجي وقت كذا كذا، الدنيا فيها تقلبات، نعوذ بالله من تقلباتها بالسوء. لكن الصدقة لا تنسونا لا تنسونا لا تنسوها، تصدقوا باليسير، اجعل بيدك خردة عمل حديدية ولا ريالات ولا كذا، اجعلها في جيبك دائما في المخباة الداخلية ولا بالبوك، صدق بريال. وإذا جعلت في منصة إحسان في مضمونه وجربوا لكم أسبوع، اللي يتحسف ولا ما يسره يجيني أعطيه أنا اللي هو بذل ويكون لي. لكن الواحد يغفل على الصدقة والمال بين يديه وهو حي يرزق وينتظر من الله مزيد الرزق. فإذا أردت الرزق هذا بابه، باب الصدقة، افتح الباب يرزقك. ما هو مثل ما يقول العوام انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ترى هذا كذب. ذا لازم تنفق ما في الجيب على مستحقه ولا تضر نفسك، ما على من اقتصد، ما هو صحيح على الإطلاق. فإن الرزق مقسوم قبل تولد أنت، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لكن تصدق بحسبة، والصح السلف قلت لكم تصدقون بفص بصر، تصدقون بكعكة كسرة خبزة، تصدقون بكذا بكذا. بينما رجل يمشي بالطريق إذ وجد غصن شوك على ظهر الطريق، فقال والله لنوحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجل يتقلب في الجنة، يتمشى في الجنة يعني بغصن شوك نحاه عن الطريق. لكن صدقة المال أخص من هذا كله. ليش؟ لأن المال قرين النفس، قرين الروح. والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول وتحبون المال حبا جما. وابن عمر رضي الله عنهما أعجبه خادم له وسيم سوم طيب يبشرونه ناس يعتكونه، فقال له أنت عتيق لوجه الله. قالوا كيف يا ابن عمر كذا؟ قال الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وأنا أحب هذا، وأنا أحب ذا، فأعتقه لوجه الله عز وجل. وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه اشترى أرض من آل الزبير رضي الله عنه ليساعدهم على تسديد دين الزبير، اشترى بثمن. فلما اشتراها وهي أشين موقع في الأرض، قال لغلام الله عبد مملوك له احفر هنا، يعني احفر بير هنا. فحفر الغلام حفر يسير يعني ما يجي طوله، فثار الماء يفور، فصارت الأرض دي أغلى شيء عند الناس اللي حاضرين لأنه ما زاد. كيف؟ فقال جعفر بن أبي طالب قال للعبد هذا اللي حفره هي لك وأنت حر عتيب. فقال العبد هي لله ورسوله، العبد نفسه أعطيها إياه فجأة. فقال هي صدقة لله، وقف يعني. انظر كيف عبد مملوك وأعطي الحرية، ما قال أخذها وتاجر تصير 10 100، لا، قال هي صدقة 10,000 وألاف يوم القيامة. عبد مملوك صدق بأرض كل الناس يود لو أنها لهم طلع الماء فيها. حتى آل الزبير عياله جو قالوا لا الأرض لنا نعطيك بدالها، قال لا هذه دعوتي أنا جعفر بن أبي طالب الكريم السخي، قال لا دعوتي هذه أنا دعوت الله فار الماء لصلاح نيته ولكرمه لأنه كان كريما جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فانتبهوا لهذا، لا يصير هذا العبد المملوك أخير منكم، هو ما يملك غيره أصلا، وأول مرة يملك بعمره، وأثمن شيء صارت هي، وفرح بالعتق، قال لا هي صدقة على طول خلاص منها. يبي يبقى عند كفيله لأنه ماشي عند سيده، لأنه ما رأى منه إلا الخير ويستفيد منه، هذا من أخلاق سيده لي. تعلمه هو منه وثوابه يصير له الجعفر، كل واحد له ثواب على. وفقنا الله ويكون المحب ويرضاه وجعلنا ويكون المصدقين المحسنين ونجانا من النار وحرمنا عليها وأدخلنا الفردوس مع الأخيار في أعلى درجاتها برفقة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.